قال سبحانه: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الله عز وجل عندما توعد المرابين بتلك العقوبة الأخروية بأنهم يبعثون يوم القيامة مصابين بالجنون، السبب في هذا أنهم ساووا بين البيع والربا وقالوا